وأما ما يعتقده الرجبيون من أن الإسراء وقع في رجب فذلك يعتبرون في رجب على معنى أن الإسراء وقع في رجب. هب أن الإسراء وقع في رجب، ما معنى العبادة في رجب؟ والذي أسري به لم يتعمد زيادة عبادة في رجب، على أن القول بأن الإسراء كان في رجب لا أصل له، على أن القول بأن الإسراء كان في رجب لا أصل له، قيل في رجب، قيل في ربيع أول، قيل غير ذلك، ولا أصل لهذا ولا لهذا. وعام الإسراء ما ثبت، فكيف يثبت شهر الإسراء؟ لكن قول الجمهور بأن الإسراء كان قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا قول جماهير العلماء وجماهير أهل السير. أما تحديد الشهر بأن أسري به في شهر كذا وكذا فهذا لم يثبت فيه شيء، ولو ثبت فيه شيء لا يعني هذا أن هذا الشهر يخصص بعبادة أو بعمرة أو بغير ذلك.